السائل يسأل فيقول: هل صفتي السمع والبصر ذاتية أم ذاتية فعلية؟ وهل يصح القول أن صفة الاستواء كانت فعلية ثم صارت ذاتية؟ الجواب عن الشق الأول وهو صفتي السمع والبصر، هي صفات ذاتية فعلية، فكل أمر يتعلق بالفعل والله متصف به أزلا فيسمى صفة ذاتية فعلية، وهكذا في الكلام، وهكذا هنا في السمع والبصر، لذلك جاء عنها الفعل، جاء منها الفعل والله يسمع. أما ما يتعلق بصفة الاستواء فهي صفة فعلية، لأن الاستواء علو خاص وليس صفة ذاتية، لأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا والله أعلم.